ثم ذكر ختما أن مما يحرك العزائم أي يقويها إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإذا نظر العبد في سيرهم قويت عزيمته وتحركت همته، فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من مطالعة سيرهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي: لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف. لماذا؟ لأن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال، لأن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال. فإذا نظر المرء في أحوال السلف قولا وفعلا إقداما وإحجاما فإنه يتأثر بهم ويحرص على اقتفاء طريقهم، فقراءة السير نافعة جدا، ويطالع الإنسان منها ما يناسب حاله. ففي حال الابتداء كأن يكون المرء في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة يطالع الإنسان ما كتبه عبد الرحمن رأفة الباشا من صور في حياة الصحابة والتابعين، فإن تلك الصور التي جسدها رحمه الله بقلمه وذكر فيها أخبار جماعة منهم مما يناسب هذه السن، وإذا ارتفع الإنسان قرأ بعد ذلك ما يصلح له. فمن كان في المرحلة الثانوية يقرأ في تهذيب سير أعلام النبلاء المسمى بنزهة الفضلاء، فإذا كان في الجامعة يقرأ في مثل سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام وأشباه هذه الكتب ويقطعها، لأنها كالزاد الذي يتقوى به الإنسان في الطريق، فهو يقرأ فيها مدة ثم بعد مدة يقرأ فيها ثم بعد مدة يقرأ فيها ليتقوى بذلك على مواصلة طريقه في العلم والعمل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.